والآن مع الشريط الثالث من هذا الإصدار. ينتقل الآن إلى نوع آخر من أنواع الحديث المقبول، ألا وهو الحديث الحسن. وسوف يكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن هذا النوع من الحديث في فصلين. الفصل الأول في معنى قول المحدثين حديث حسن، الفصل الثاني في حكم الحديث الحسن وهل هو مما يحتج به أو لا. فأما معنى قول المحدثين عليهم رحمة الله تعالى حديث حسن، فإن الحديث الحسن من الأحاديث التي كثر كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في بيان معناه وإيضاح مصطلحه. فكلمة حسن عند علماء الحديث رحمهم الله تطلق على معان كثيرة، معان متعددة، جماعها أن كل ما يستحسن في الرواية لشيء ما، سواء كان هذا الشيء له علاقة بثبوت الحديث أو ليس له علاقة، فإنهم يطلقون عليه وصف الحسن، أي أن هذا الحديث قد وجدت فيه صفة تدعو إلى استحسانه، بصرف النظر عن كون هذه الصفة لها تأثير في ثبوت الحديث أو ليس لها تأثير. فقد وجدنا أئمة الحديث رحمهم الله جميعا يستحسنون الحديث لكونه صحيحا ثابتا عمن انتهى الخبر إليه. وبطبيعة الحال فإن الحديث الصحيح حديث حسن بهذا المفهوم، أي قد وجد فيه معنى يدعو إلى استحسانه، وهو كونه ثابتا صحيحا حجة. ولهذا وجدنا بعض أهل العلم أطلق اسم الحسن على ما هو صحيح مما قد خرجه البخاري ومسلم، ومما قد تلقته الأمة بالقبول والتصحيح له. وجد ذلك في استعمال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيرهما من أهل العلم. ووجدنا الأئمة عليهم رحمة الله يستعملون اسم الحسن على كل ما هو داخل في نطاق الحجة وإن لم يكن في أعلى درجات القبول. فقد وصفوا الحديث الذي يتفرد به الراوي الصدوق والذي هو من أدنى درجات القبول، حيث يكون حديثه سالما من الشذوذ سالما من العلة، وصفوه أيضا بأنه حسن على أساس أنه حديث صالح للحجة، حديث يصلح لأن يحتج به وأن تبنى عليه الأحكام، وهذا ما يسميه العلماء المتأخرون بالحسن لذاته. بل صرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بأن مثل هذه الأحاديث التي وصفت بكونها حسانا ولم يكن رواتها في أعلى درجات القبول قد وجد في الصحيحين أمثلة لها، أي أن يكون بعض الرواة ممن يصدق عليهم أن ما تفرد به يصير حسنا، قد وجد من هذا أحاديث في الصحيحين. ولا شك أنه ما خرجها البخاري ومسلم في الصحيحين إلا لأنه قد ترجح لديهما أن هذه الأحاديث قد حفظها هؤلاء الرواة ولم يخطئوا فيها، وإن كانوا هم ليسوا في أعلى درجات القبول، لكن لما ترجح لديهم أنهم حفظوها وأنها سالمة من الشذوذ والعلة استجازوا أن يدخلوها في كتاب الصحيح على أساس أن الحسن نوع من أنواع الصحيح. وأطلق أيضا الحسن على الحديث الضعيف الذي انضمت إليه قرينة أو انضمت إليه رواية أو أكثر فارتقى بها إلى مصاف الحجة، وهذا الذي يسميه العلماء المتأخرون بالحسن لغيره، وهو الذي وجد في كلام الإمام الترمذي رحمه الله حيث عرف الحسن الذي استعمله في كتابه الجامع. وإنما وصف الأئمة هذا الحديث بالحسن لأنهم استحسنوا فيه معنى ما، ألا وهو أنه حديث صالح للحجة، قد وجد فيه معنى يدعو العلماء إلى الاحتجاج به وإقامة الأحكام عليه، فهذا معنى يستحسن الحديث من أجله، وهو معنى راجع إلى قبول الحديث وإلى كونه داخلا في مصاف الحجة ومصاف الأحاديث المقبولة. وأيضا وجد استعمال المحدثين لكلمة حسن على عكس ذلك تماما، فقد استعملوا الحسن على الغريب وعلى المنكر بل وعلى الموضوع، وذلك راجع أيضا إلى أمر استحسنه في الحديث، وإن لم يكن هذا الأمر راجعا إلى قبوله بل هو راجع إلى رده وعدم الاعتداد به. فالمعنى الذي استحسنه في الغرائب والمناكير هو أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى وأيضا عامة رواة الحديث كانوا إذا سمعوا الحديث الغريب الذي لا يجدونه عند سائر الرواة كانوا يستحسنون سماعه لما فيه من غرابة، ربما ينتفع بها عامة رواة الحديث وينتفع بها أيضا خاصة أئمة الحديث. فأما عامة رواة الحديث فإنما كانوا يستحسنون مثل هذه الأحاديث الغرائب ليتندروا بها على أقرانهم وليغربوا بها على أقرانهم وليفيدوا بها أقرانهم، وهذا معروف، فقد كان عامة رواة الحديث يستحسنون سماع الغرائب من الأحاديث لهذه العلة، فكان الواحد منهم إذا ما طرق سمعه حديث غريب سارع إلى روايته وسارع إلى إخراجه حتى يظهر للناس أن عنده ما ليس عندهم، كما جاء في مقدمة الإمام مسلم على الصحيح، وكذلك في كتاب العلل الذي في آخر الجامع للإمام الترمذي، أن الإمام أيوب السختياني رحمه الله افتقد رجلا من أصحابه يوما، يعني كان يجلس مجالسه ثم افتقده فلم يجده يحضر المجالس، فسأل عنه فقيل له إنه جالس هذا الرجل، يقصدون عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع. ثم دارت الأيام فإذا بالإمام أيوب السختياني يرى هذا الرجل مرة من المرات في السوق أو في الطريق، فناداه وقال له لعلك جالست هذا الرجل، يعني عمرو بن عبيد، فقال إنه يجيئنا بأحاديث غرائب. فقال له أيوب السختياني رحمه الله إنما نفرق أو نخاف من هذه الغرائب. فانظر إلى هذا العام إنما آثر السماع من عمرو بن عبيد المبتدع الكذاب على السماع من أيوب السختياني الإمام الثقة الحافظ، وذلك لما وجد عند هذا المبتدع من أحاديث غرائب، وهو كان كغيره من الرواة مولعا بسماع الغرائب من الأحاديث. فهكذا كان موقف هذا العام، كان يقبل على سماع الغرائب من الأحاديث ليغرب بها على أقرانه وليتندر بها على أقرانه. وأيضا نجد خواص الأئمة كانوا يقبلون على سماع الأحاديث الغرائب، ولكن كان لهم قصد آخر، كانوا يقبلون على سماع الغرائب حتى يعرفوها ويعتبروها ويحذروا الناس منها ويقدحوا في رواتها. فإن الأئمة عليهم رحمة الله كانوا يسمعون الأحاديث الصحيحة والأحاديث الغريبة والأحاديث المنكرة من كل أحد حتى يتمكنوا بعد ذلك من دراسة هذه الروايات ومعرفة صحيحها من سقيمها ومعرفة الرواة الذين رووها، فيتبين لهم أن هذا الراوي ممن يغرب كثيرا أو ممن يروي المناكير، فيكون ذلك دليلا لهم إذا ما سئلوا عن حال الراوي فيقولون مثلا إنه يكثر الغرائب أو يكثر الإغراب أو يغرب كثيرا أو أنه منكر الحديث أو أحاديثه مناكير أو يروي المناكير بحسب ما يتبين لهم. فتكون هذه الأحاديث التي عرفوها من أحاديث هذا الراوي مادة لهم يعتمدون عليها في الكلام في الرواة بالجرح والتعديل، وكذلك ليحذروا الناس من مثل هذه الغرائب والمناكير ومن رواتها أيضا. دخل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله على يحيى ابن معين وهما بصنعاء، فوجد الإمام أحمد يحيى ابن معين معه نسخة أو كتاب يكتب منه، فقال له: يا أبا زكريا، هذه نسخة يحيى، هذه كنية يحيى ابن معين، يا أبا زكريا ما هذا الذي بيدك؟ قال: هذه صحيفة معمر عن أبان ابن أبي عياش عن أنس ابن مالك. فقال له أحمد بن حنبل: تكتب صحيفة أبان وتعلم أنها موضوعة؟ وتعجب منه. فقال له يحيى ابن معين: نعم يا أبا عبد الله، أكتب صحيفة أبان وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء كذاب فيرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، يعني يضع ثابتا البناني الثقة الحافظ مكان أبان ابن أبي عياش الضعيف المعروف. قال يحيى بن معين: حتى لا يجيء كذاب فيرويها عن معمر عن ثابت عن أنس. فأقول له: كذبت، إنما هي أحاديث أبان وليست أحاديث ثابت. انظر أخي الكريم إلى فقه هذا الإمام، كيف أنه يكتب الأحاديث الغرائب والأحاديث المختلقة المصنوعة الموضوعة حتى يعرفها وحتى يعتبرها. فإذا ما حاول أحد الكذابين أن يقلب إسنادها لكي يجعله إسنادا صحيحا، إذا بهذا الإمام يعرف مصدر هذه الأحاديث ومخرج هذه الأحاديث، ويتبين له من ذلك صدق الصادق وكذب الكاذب. ومن ذلك أيضا قول الإمام وكيع ابن الجراح: قلت لشعبة ابن الحجاج: ما لك تركت فلانا وفلانا ورويت عن جابر الجعفي؟ وجابر الجعفي من الكذابين المعروفين. ما لك تركت فلانا وفلانا ورويت عن جابر الجعفي؟ قال: روى أشياء لم نصبر عنها، يعني لم يصبر على السكوت عنها ورأى أنه لا بد من بيانها وتحذير الناس منها. وقال محمد بن رافع: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس يزيد بن هارون ومعه كتاب زهير عن جابر وهو يكتبه، جابر هذا هو الجعفي أيضا. فقال: يا أبا عبد الله، تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه؟ فقال الإمام أحمد: نعرفه، يعني نحن نعرفه، نعرف صحيحه من سقيمه، ونكتبه لنعرفه حتى نحذر الناس منه. ولذا قال الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين في ترجمة جابر الجعفي: وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا عنده، أي عند جابر الجعفي، رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب فتداوله الناس بينهم. ولأجل هذا لما وردت مثل هذه العبارات في كلام بعض السلف فسرها الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله بنحو ما ذكرنا. فلقد روى عن الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو قال أحسن ما عنده. فأنتم إذا ما سمعتم هذه الكلمة تتعجبون، كيف يكرهون أن يروي الراوي الأحاديث الحسان التي هي أحسن ما عنده؟ لابد وأنه أراد بالحسن ها هنا معنى غير راجع إلى قبول الحديث. معنى راجعا إلى رده وعدم الاعتداد به. ولذا علق على ذلك الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع قال: عنا إبراهيم بالأحسن الغريب، لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف. وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، فقد صرح الإمام الخطيب البغدادي كما ترون بأن أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بعبارة الحسن، وأن ذلك راجع إلى أنهم يستحسنون سماع الغرائب والمناكير أكثر من استحسانهم لسماع المشاهير. وعلة هذا أن المشهور كل الناس يعرفه، فهممهم في سماعه تكون ضعيفة، بخلاف الغريب الذي لا يعرفه إلا القليل، فإن الدوافع مجتمعة على سماعه وعلى روايته لما اشتمل عليه من معنى يستحسن به، ألا وهو كونه غريبا يدعوهم إلى سماعه وإلى روايته لما ذكرناه آنفا. والإمام أحمد رحمه الله أشار إلى هذا المعنى فيما رواه عنه الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية، حيث قال: قال الإمام أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه حديث خطأ أو غلط من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، أو دخل حديث في حديث ولو كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء، فاعلم أنه صحيح. قول الإمام أحمد رحمه الله لا شيء لا يقصد به المعنى المصطلح عليه عند المحدثين في قولهم في بعض الرواة أو بعض الروايات هذا لا شيء أو ليس بشيء، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يشير إلى المعنى الذي أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله، من أن المحدثين إذا ألقي عليهم حديث هم يعرفونه، حديث مشهور متداول، فإنهم يزهدون في سماعه ولا توجد لهم همة في ذلك، بخلاف ما إذا عرض عليهم حديث غريب، حديث غير معروف، حديث غير مشهور، فإنهم يقبلون على سماعه لما اشتمل عليه من غرابة، فإن هذا معنى قد وجد في الرواية يجعلهم يستحسنونها ويستحسنون سماعها وروايتها. ثم إن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله بعد أن قال ما قال في كتابه الجامع ذكر مثالا من كلام أهل العلم يوضح هذا الأمر ويبينه، فروى عن أمية بن خالد أنه قال: قيل لشعبة ابن الحجاج: ما لك لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث؟ فقال له الإمام شعبة رحمه الله: من حسنها فررت، من حسنها فررت. وليس من شك أن الأحاديث الحسنة من حيث الاصطلاح مقبولة، لا يمكن أن يفر منها شعبة، فعرفنا أنه ما قصد من الحسن هاهنا إلا الغرائب والمناكير. وهذه الكلمة المروية عن الإمام إبراهيم النخعي حيث قال: كانوا إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده أو حسان حديثه، هذه الكلمة قد ساقها الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة بلفظ: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. فإن كان قوله كانوا يكرهون الغريب من الحديث هو نفس لفظ النخعي، الإمام النخعي، فهذا أفضل ما يفسر به كلام الإمام، فإنه إذا عبر عن معنى ما واستعمل في بيان هذا المعنى ألفاظا، مرة في موضع قال لفظا ومرة في موضع آخر قال لفظا آخر، فإن اللفظ المجمل يشرح ويعرف معناه باللفظ الآخر المبين. فيكون الإمام النخعي حيث قال في موضع يكرهون أن يخرج الرجل أحسن ما عنده أي الغرائب كما جاء عنه في الرواية الأخرى، وإن كان قوله الغريب هو من تصرف الإمام أبي داود رحمه الله، فهذا يدل على أن الإمام أبا داود رحمه الله يفهم أن الحسن والغريب بمعنى واحد، وحسبك بذلك فهما. وكذلك الإمام الرامي الهرمزي ذكر مقولة الإمام النخعي هذه بلفظ أحسن ما عنده في كتابه المعروف المحدث الفاصل في باب من كره أن يروي أحسن ما عنده، فقد صدر الباب بهذا العنوان. ثم ساق كلمة النخعي هذه مع كلمات أخرى مأثورة عن السلف الصالح رحمهم الله جميعا، كلها تدل على ذم رواية المناكير والغرائب واستحباب رواية الأحاديث المشهورة المعروفة. وهذا يدل على أن الإمام الرامي الهرمزي فهم من كلمة إبراهيم النخعي أنه يقصد بالحسن هاهنا الغريب والمنكر، لا الحسن الاصطلاحي الذي هو من قسم الأحاديث المقبولة. والأمثلة على هذا كثيرة موجودة في كلام أهل العلم وفي كتبهم، فينبغي لطالب العلم أن يتفهم هذا وأن يعرف أن علماء الحديث رحمهم الله قد يطلقون الحسن أحيانا على إرادة الغرائب والمناكير. وأما إطلاقهم للحسن على الأحاديث الموضوعة المكذوبة فهو أيضا راجع إلى معنى استحسنوه في الحديث، وإن كان هذا المعنى قد يوجد أحيانا في الأحاديث الصحيحة وقد يوجد أحيانا في الأحاديث الضعيفة بل وفي الموضوعة أيضا، إلا أنهم حيث وصفوا الحديث بالحسن وأرادوا هذا المعنى لم يقتضوا الحكم على الحديث، فلما وجدناهم أطلقوا الحسن على الأحاديث الموضوعة التي اشتملت على هذا المعنى الحسن عرفنا أنهم حيث أطلقوا الحسن على مثل هذه الأحاديث وأرادوا مثل هذا المعنى لم يكونوا قاصدين للحكم على الحديث بأنه صحيح أو بأنه ضعيف، بأنه مقبول أو بأنه مردود، بل هذا معنى لا علاقة له بصحة الحديث أو بضعفه. وهذا المعنى هو الذي يكون الحسن الذي أرادوه من الرواية راجعا إلى شيء لطيف اشتمل عليه الإسناد، أو معنى رائق مليح اشتمل عليه المتن. وهذا المعنى الحسن أو الألفاظ الجيدة التي قد توجد في المتون ليست بالضرورة تكون الأحاديث التي اشتملت عليها صحيحة، كما أنه ليست بالضرورة تكون ضعيفة، بل قد توجد الألفاظ الحسنة والعبارات الرائقة في الأحاديث الصحيحة وأيضا في الأحاديث الضعيفة. فالإمام حيث يصف الحديث بالحسن ويقصد به حسن المعنى أو حسن اللفظ، فإن هذا المعنى الذي استحسن الحديث من أجله لا علاقة له بثبوت الحديث أو ضعف، وإنما نعرف صحة الحديث من ضعفه بأدلة أخرى راجعة إلى النظر في الرواية والنظر في رواتها. وكذلك قد يستحسنون الإسناد لاشتماله على لطيفة من لطائف الأسانيد، كأن يكون مشتملا مثلا على رواية الأقران بعضهم عن بعض، أو رواية الأكابر عن الأصاغر، أو يكون من المدبج، والمدبج أن يروي أحد القرينين كل عن الآخر كما هو معروف في كتب علوم الحديث. فهذه المعاني كلها معان يستحسن الحديث من أجلها، وهي ليست متعلقة بصحة الحديث أو بضعفه. ولا بأس بذكر أمثلة من هذه المعاني الحسنة، سواء منها ما يتعلق بالإسناد أو ما يتعلق بالمتن، لتوضيح الصورة وتوضيح هذه القضية. فمثال ما وصفه أهل العلم بأنه حسن وأرادوا به حسن المعنى أو حسن الألفاظ التي اشتمل عليها المتن ما رواه الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعلموا القرآن فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة حديث طويل في فضل طلب العلم، اشتمل على معاني حسنة وعلى ألفاظ رائقة جيدة. فإذا بالإمام ابن عبد البر رحمه الله يعلق على هذا الحديث قائلا: هذا حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي. الناظر في كلمة ابن عبد البر هذه قد يتوهم أنها كلمة متعارضة متناقضة، كيف يصفه بأنه حسن جدا ثم يقول ليس له إسناد قوي؟ ولكن قد بين ذلك الإمام العراق رحمه الله، حيث قال في التقييد والإيضاح له: أراد يعني ابن عبد البر بالحسن حسن اللفظ قطعا، فإنه من رواية موسى ابن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم ابن زيد العمي، والبلقاوي هذا كذاب، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث. والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه، وعبد الرحيم ابن زيد العمي هو متروك الحديث أيضا. فعرفنا من ذلك أنه ما قصد بقوله حسن جدا إلا حسن اللفظ وحسن المعنى الذي اشتمل عليه ذلك المثل، وإن كان الحديث ضعيفا من حيث إسناده، وإنما استحسن الإمام من الحديث فقط لفظه ومعناه. وقد وجد ذلك في استعمال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، حتى إنه في كتاب التمهيد له ذكر حديثا يرويه بعض الضعفاء عن مالك ابن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله الحق المبين، حديث طويل أيضا. ثم قال الإمام ابن عبد البر معلقا: هذا الحديث لا يرويه عن مالك من يوثق به، وهو لا يعرف من حديثه، يعني هو منكر من حديثه. ثم قال: وهو حديث حسن ترجى بركته إن شاء الله تعالى. فنحن نفهم أنه إنما أراد بالحسن هنا حسن اللفظ فقط دون حسن الرواية الذي يكون راجعا إلى ثبوتها. ومن ذلك أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله ساق في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة عباس الدوري عن الإمام الأصم أنه قال: لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. فبين الإمام الذهبي مراده من قوله أحسن، فقال: يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، أو أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك. فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثه. فقول الإمام الذهبي رحمه الله يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، فهذا أمر وارد، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، وهذا أيضا وارد، أو أنه أراد علو الإسناد، فلا شك أن الإسناد العالي أحسن من الإسناد النازل، أو نظافة الإسناد، لا شك أن الإسناد إذا كان نظيفا من الرواة الضعفاء فهذا معنى يستحسن الحديث من أجله، وتركه رواية الشاذ والمنكر، وهذا مما لا شك فيه لأن الحديث الصحيح حديث حسن. قال الذهبي: والمنسوخ، يعني يترك رواية الحديث المنسوخ، فالحديث المنسوخ بطبيعة الحال حديث قد وجد فيه معنى يجعل الراوي لا يقبل على سماعه ولا يستحسن سماعه، بخلاف ما إذا كان الحديث محكما غير منسوخ. فهذه كلها معاني يستحسن الحديث من أجلها. قال الذهبي: فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثه. إذن عرفنا من ذلك أن الحسن ليس دائما راجعا إلى ثبوت الحديث، بل أحيانا يكون راجعا إلى ثبوته، وأحيانا أخرى لا يكون كذلك. ومثال الأحاديث التي استحسنوها لمعنى راجع إلى الإسناد بصرف النظر عن كون هذا المعنى له علاقة بالثبوت أو لا، ما وجد في استعمالهم أنهم يطلقون على الحديث الذي هو من رواية الأقران بأنه حسن، ولو كان الحديث قد اشتمل على كذاب ومتروكين. روى الإمام أبو يعلى الخليلي في الإرشاد حديثا من طريق آدم ابن أبي إياس عن محمد ابن كثير النصيصي عن عبد الله ابن المبارك عن شعبة ابن الحجاج، رواه بهذا الإسناد. ثم قال الإمام أبو يعلى: هذا الحديث حسن جدا في رواية الأقران، آدم عن محمد وهما قرينان، ومحمد يوافق ابن المبارك في شيوخ الشام، بل أدرك من لم يدركه ابن المبارك. فتبين من سياق كلامه أن قوله حسن جدا ليس حكما منه على الحديث بأنه حديث مقبول، بل هذا راجع إلى أنه استحسن رواية الأقران الواقعة في هذه الرواية. وكذلك الحديث المدبج، فإن التدبيج معنى يستحسن الحديث من أجله. روى أيضا الإمام أبو يعلى الخليلي عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا مرفوعا. ثم قال الإمام أبو يعلى: لم يروه عن حماد غير يونس، وهو ثقة من كبار شيوخ بغداد، وهو حسن من المدبج. إذن الحسن هاهنا أو الحسن هاهنا راجع إلى ما وجد في الرواية من التدبيج، لا أنه يقصد أن يحكم على الحديث أنه من قسم المقبول. فنستخلص من هذا أن مصطلح الحسن عند أئمة الحديث عليهم رحمة الله إنما هو مصطلح يطلقونه على كل ما يستحسنونه في الحديث لشيء ما، سواء كان هذا الذي استحسنوا الحديث من أجله له علاقة أو له تأثير في قبول الحديث أو رده أو ليس له علاقة بذلك. فعلى طالب العلم أن يكون فاهما لهذا ومدركا له، وأن يحسن فهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله، حتى يمكنه ذلك من أن يفهم كلام أهل العلم على وجهه، فلا يعمد إلى موضع أطلق فيه الحسن وأراد به الغريبة أو المنكر أو الموضوع، فإذا به يعتبر ذلك تصحيحا منه من الحديث وتثبيتا له، أو يفعل العكس فيعمد إلى بعض المواضع التي أطلق فيها الحسن وأراد أنه صحيح أو أراد أنه داخل في نطاق الحجة، فإذا به يفهم من هذا الموضع أنهم أرادوا الغرابة أو النكارة. فلا بد من معرفة مناهج المحدثين ومعرفة اصطلاحاتهم حتى يفهم كلامهم على وجهه، وحتى لا يساء فهم كلامهم، وحتى لا ينسب إليهم ما لم يقصدوه من الأقوال أو الأحكام. ننتقل الآن إلى النظر في الحديث الحسن من حيث الاحتجاج به، وهو الفصل الثاني كما أشرنا إلى ذلك سابقا. ذكرنا آنفا أن الحديث الحسن يطلق على أنواع كثيرة من الأحاديث، منها المقبول عامة سواء كان صحيحا من أعلى درجات الصحة أو من أدناها، ويطلق أيضا على الغرائب والمناكير والموضوعات. وقد ذكرنا آنفا فيما سبق في أوائل هذه الدروس أن معرفتنا بالمعاني المختلفة للمصطلح الواحد يساعدنا على معرفة الأحكام المترتبة على هذه المصطلحات. وعلى ضوء هذا، فإذا وجدنا إماما من الأئمة أطلق مصطلح الحسن على حديث ما، فلا بد قبل أن ننسب إلى هذا الإمام أنه يصحح الحديث أو يضعفه أن نتفهم مراد الإمام من قوله حسن في هذا الموضع خاصة، سواء رجعنا في ذلك إلى سياق الكلام والنظر فيما تقدمه وما تأخر عنه، بحيث نستطيع أن نفهم الكلام على وفق مراد قائله، أو نكون عارفين بمصطلح هذا الإمام كأن يكون من الأئمة الذين لا يطلقون الحسنة إلا على إرادة معنى ما. وهذا شأن العلماء المتأخرين. فالمتأخرون حيث يقولون حسن فالغالب أنهم يقصدون الحج. فإذا وجدنا مثل الحافظ ابن حجر العسقلاني تعرض للحكم على حديث فقال هو حديث حسن، فنحن نفهم من قوله هذا أن الحديث عنده حج، ولا يمكن أن يتطرق شك في أن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حيث قال في هذا الحديث حسن أنه يحتج به. بينما إذا قال ذلك الحكم إمام متقدم فلا بد أن نتفهم مراده وأن نعرف على أي معنى أراد هذا المصطلح. فقد يقول حسن ويريد به الصحة والقبول، وقد يقول حسن ويريد به الشذوذ أو النكارة أو الغرابة، فلا بد من تفهم هذا ومعرفته. ولكن سنقف قليلا مع نوعي الحسن اللذين وجدا في اصطلاح الأئمة المتأخرين عليهم رحمة الله، ألا وهو ما يسمونه بالحسن لذاته وما يسمونه بالحسن لغيره. لننظر ما هي الشرائط التي يجب توفرها في الحديث حتى يكون حسنا لذاته وحتى يكون حسنا لغيره حتى يكون مقبولا محتجا به. وقد عرفنا أن الحسن لذاته حج، وأن الحسن لغيره أيضا حج. فما هي شرائط الحسن لذاته عند أئمة الحديث، وما هي شرائط الحسن لغيره عند أئمة الحديث رحمهم الله جميعا؟ فأما الحسن لذاته فالعلماء عليهم رحمة الله وصفوه بأنه حديث قد اجتمعت فيه كل شرائط الحديث الصحيح سوى شرط واحد، وهذا الشرط لم يختل كليته، فقط هو نزل من أعلى درجاته إلى أدناها، ألا وهو شرط ضبط الراوي. فراوي الحديث الصحيح هو من أعلى درجات الثقة، بينما راوي الحديث الحسن من أدنى درجات الثقة، إلا أن الجميع داخل في نطاق الحج. فراوي الحديث الحسن راوي من جملة الثقة، إلا أن ضبطه وإتقانه وتثبته لم يبلغ إلى أعلى مراتب الثقة كما وصل إلى ذلك راوي الحديث الصحيح. أما بقية الشرائط من كون الراوي عدلا، ومن كون الإسناد متصلا، ومن كون الحديث سالما من الشذوذ سالما من العلة، فهذا كله لابد من تحقيقه في الصحيح والحسن جميعا. فلابد في الحديث الحسن من أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون الراوي عدلا، وأن يكون ضابطا أيضا وإن لم يبلغ في الضبط أعلى درجات الضابطين، وأن يكون الحديث سالما من الشذوذ سالما أيضا من العلة. فإذا تحقق ذلك كان الحديث حسنا، وكان حينئذ حجة. بل وكما أشرنا سابقا فإن بعض أهل العلم يجعل هذا الحديث هو والصحيح سواء، بمعنى أنهم قد يدخلون مثل هذه الأحاديث في الكتب التي خصوها برواية الأحاديث الصحيحة كالصحيحين وغيرهما، فقد وجد في الصحيحين أحاديث طبقة عليها شرط الحسن لذاته. وما ذلك إلا لأن البخاري ومسلما رحمهما الله تعالى حيث أخرج لمثل هؤلاء الرواة مثل هذه الأحاديث ترجح لديهم أن هذه الأحاديث بعينها مما حفظه هؤلاء الرواة ولم يخطئوا فيه، ومما سلم من الشذوذ وسلم من العلة، فاستجازوا أن يدخلوها في كتاب الصحيح على أساس أنها من جملة الأحاديث المقبولة المحتج بها. أما إذا كان مثل هذه الأحاديث التي يرويها مثل هؤلاء الرواة لم تسلم من شذوذ أو لم تسلم من علة، فإنه والحالة هذه تكون أحاديث مردودة غير مقبولة ولا داخلة في نطاق المقبول من الأحاديث، بل كيف لا والصحيح نفسه الذي هو أعلى درجة من الحسن لذاته إذا وجد فيه شذوذ أو وجد فيه علة فإن ذلك يوجب على الناقدين أن يجعلوه في نطاق الأحاديث المردودة وألا يحتج به وألا يقيم عليه الأحكام. فالحسن لذاته الذي هو أدنى من الصحيح أولى بذلك وأحق. فلهذا لا بد من أن يتنبه طالب العلم إلى أن الحديث الحسن لذاته لا بد وأن تتحقق فيه بقية شرائط الصحة، وإن كان شرط ضبط الراوي قد تسامح فيه الآئمة ولم يشترطوا في راوي الحديث الحسن أن يكون من أعلى درجات الثقات كما اشترط ذلك في راوي الحديث الصحيح. ومن هنا ندرك أن من يحكم على حديث بأنه حسن لذاته بناء على النظر في حال الراوي فحسب هو مخطئ في تصرفه. فبعض المشتغلين بعلم الحديث ينظر في حال الرواة فإذا وجد الراوي في مرتبة الحديث الحسن أي أن العلماء قالوا فيه أقوالا تفيد أن ضبطه ليس كاملا وإن كان هو من جملة الضابطين إذا به يبادر بالحكم على الحديث بأنه حسن من غير أن ينظر هل هذا الحديث مما وقع فيه شذوذ أو علة أم لا. وهذا خطأ من طالب العلم، بل لابد لطالب العلم أن يتتبع علل الأحاديث وأن يتتبع أحكام أهل العلم عليهم رحمة الله على هذا الحديث الذي هو بصدر تحقيقه لينظر وليتبين له هل هذا الحديث مما أخطأ فيه هذا الراوي أم لا، هل هذا الحديث مما حكم الآئمة بشذوذه أم لا، هل هذا الحديث مما وجد فيه علة أم لا، ولا يكتفي بالنظر في حال الراوي ويبني حكمه على الحديث بأنه حسن بناء على حال الراوي فحسب. ولا بأس بذكر مثال هاهنا لحديث هو من حيث الظاهر إسناده حسن لذاته والأئمة عليهم رحمة الله تعالى أنكروه على راويه واعتبروه من أخطاء حتى يكون مثالا يحتذى ويقاس عليه بقية الأمثلة الموجودة في كتب أهل العلم. الحديث الذي اخترته هو حديث يرويه راوي اسمه الربيع ابن يحيى الأشناني. الربيع هذا أحد الثقات وثقه الإمام أبو حاتم الرازي وغيره. روى حديثا في جمع التقديم بإسناد أخطأ فيه فقال عن سفيان الثوري عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن طالب العلم المبتدئ إذا ما نظر في هذا الإسناد من غير أن يرجع إلى أهل العلم يغتر بظاهره ويحكم عليه بالحسن بل ربما بالصحة على أساس أن الراوي الذي تفرد به وهو الربيع بن يحيى الأشناني أحد الثقات، بل قال فيه أبو حاتم نفسه ثقة ثبت. وهذا يدل على أنه إن تفرد بحديث فإن حديثه يكون صحيح. وإذا كان الإمام أبو حاتم الرازي قد قال فيه هذا القول الرفيع العالي فأبو حاتم نفسه حينما سئل عن حديثه هذا بخصوصه أنكره غاية الإنكار. فقد روى ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب العلل أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال أبو حاتم الرازي هذا حديث باطل عندي باطل، هذا خطأ لم أدخله في التصنيف. أراد يعني الربيع بن يحيى الأشناني أراد أبا الزبير عن جابر أو أبا الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والخطأ من الربيع. هذه الكلمات التي قالها الإمام أبو حاتم الرازي كلمات في غاية الدقة، فهو قد كان وثق الراوي الذي يخطئه هنا. هذه الكلمات التي قالها الإمام أبو حاتم الرازي كلمات في غاية الدقة، فهو قد كان وثق الراوي الذي يخطئه هنا. فلم يغتر الإمام بثقة الراوي، بل نظر في روايته وتأملها واعتبرها، فتبين له أنها رواية خطأ، فقال إنها باطلة، ثم أكد ذلك بقوله لم أدخله في التصنيف، لأن المصنفات عند المحدثين هي الكتب المصنفة على الأبواب كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، فالإمام بقوله هذا لم أدخله في التصنيف يريد أن هذا الحديث الذي رواه الربيع ابن يحيى الإشناني وأخطأ في إسناده لا يصلح أن يدخل في كتاب مصنف على الأبواب، ذلك لأن الحديث إنما يدخله الأئمة في مثل هذه الكتب إما للاحتجاج وإما للاستشهاد، وما لا يصلح للاحتجاج أو للاستشهاد لا يصلح أن يدخل في مثل هذه الكتب، فهذا يدل على أن هذا الحديث الذي جاء به الربيع هذا في غاية الضعف والنكارة عند الإمام أبي حاتم الرازي، بحيث إنه عنده لا يصلح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد. ثم بيّن الإمام عليه رحمة الله وجه الخطأ بحسب اجتهاده وفهمه، فقال أراد أبا الزبير عن ذلك، يعني كأنه يرى أن الربيع بن يحيى الأشتاني أخطأ في إسناد هذا الحديث، فدخل عليه إسناد في إسناد، أراد أن يروي الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر فأخطأ وقال عن محمد بن المنكدر عن جابر، وذلك لأن أبا الزبير له عن جابر رواية لهذا الحديث. ثم قال أو أبا الزبير عن سعيد بن زبير عن ابن عباس، يعني أن أبا الزبير له أيضا إسناد آخر لهذا الحديث عن سعيد بن زبير عن ابن عباس، فكأنه يرى أن هناك إمكانية أن يكون الربيع بن يحيى الأشناني أخطأ حيث قال محمد بن المنكدر عن جابر، وكان عليه أن يقول عن أبي الزبير عن سعيد بن زبير عن ابن عباس، فإن هذا هو الإسناد الذي يروى به هذا المتن، فهذا ما يقول فيه العلماء دخل على الراوي حديث فيه حديث أو إسناد فيه إسناد. فانظر إلى دقة هذا الإمام كيف أنكر الحديث، أعني من حيث الإسناد، مع أن الراوي الذي أخطأ فيه عنده أحد الثقات، وهو نفسه قد وثقه هذا التوثيق العالي، وكذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الحديث بعينه أجاب بنحو جواب الإمام أبي حاتم الرازي، فقد روى عنه البرقاني أنه قال هذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا دم، يعني أن هذا الحديث ليس هو من حديث محمد بن المنكدر أصلا، إنما هو من حديث غيره، وهذا يدل على مثل ما دل عليه كلام أبي حاتم الرازي من أن الراوي قد دخل عليه حديث في حديث، روى الحديث عن محمد ابن المنكدر، والصواب أنه ليس من حديث محمد ابن المنكدر إنما هو من حديث غيره. وسأله الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري عن الربيع ابن يحيى الأشناني صاحب هذا الحديث، فقال ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين، وهذا حديث يسقط 100,000 حديث. فاعتبر الإمام الدارقطني رحمه الله خطأ الربيع في هذا الحديث من النوع الفاحش جدا، بحيث إنه يؤثر على 100,000 حديث من أحاديث، ولعل قوله ليس بالقوي إنما نزل بدرجته من أعلى درجات الثقات إلى هذه درجة الدنيا، لأنه روى هذا الحديث المنكر، هذا الحديث الخطأ، هذا الحديث الباطل. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الحديث الحسن الذي وجد في استعمال الأئمة عليهم رحمة الله، لننظر ما هي الشرائط الواجب توفرها فيه حتى يكون صالحا للاحتجاج به. هذا النوع هو ما يسميه العلماء المتأخرون بالحسن لغيره، ذلك أن الحسن إنما جاء لهذا النوع من الحديث من اجتماع روايات بعضها إلى بعض وليس باعتبار رواية معينة. وصورة هذا النوع من الأحاديث أن يكون هناك حديث ضعيف قد وجد فيه سبب يوجب رده وعدم الاحتجاج به، فهذا الحديث الذي وجد فيه هذا السبب لا يحتج به، ولكن مع ذلك فإن هذا الحديث إذا انضم إليه روايات أخرى ومتابعات وشواهد تشهد له، وربما كانت هذه الشواهد التي انضمت إليه شواهد باللفظ أو شواهد بالمعنى، وربما كانت مرفوعة وربما كانت موقوفة، كل هذه الأمور إذا انضم بعضها إلى بعض وكانت هذه الروايات جميعها متفقة غير مختلفة، فإنه والحالة هذه يصير هذا المعنى الذي تضمنته هذه الروايات كلها والتي اشتركت فيه يكون هذا المعنى معنى محتجا به، معنى ثابتا صالحا للاحتجاج به، وإن لم تصح به رواية بعينها وإنما الحجة تثبت باجتماع هذه الروايات بعضها إلى بعض. وهذا النوع من الأحاديث قد أشار إليه الإمام الترمذي عليه رحمة الله حيث أكثر منه في جامعه، ثم قال في آخر الجامع: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. يتبين لنا من كلام الإمام الترمذي رحمه الله الشرائط الواجب توفرها في الرواية حتى تكون حسنة بالمجموع، أي حسنة إذا انضم غيرها مما هو مثلها أو أقوى منها إليها، فيتشكل الحديث الحسن من مجموع هذه الروايات. فأول هذه الشرائط أن يكون الحديث سالما من أن يكون من رواية أحد المتهمين بالكذب، بل لا بد أن يكون الراوي إما من أهل الثقة أو الصدق، وأما إن كان ضعيفا فلا يبلغ به الضعف إلى حد أن يكون متهما بالكذب أو أن يكون متروك الحديث أو ضعيفا جدا، فإن كان كذلك فإن حديثه لا ينفع في هذا الباب مهما انضم إليه من روايات، فإن الضعيف جدا والمتهم بالكذب والمتروك أحاديثهم في غاية السقوط، لا تنفع في باب الاعتبار ولا في باب الشواهد والمتابعات، ولا ترتقي إلى مرتبة الحسن لغيره مهما انضم إليها من روايات. فهذا أول شرط. الشرط الثاني متعلق بالرواية نفسها، وهو أن تكون هذه الرواية سالمة من الشذوذ. ومعنى كونها سالمة من الشذوذ أي تكون سالمة من مخالفة الأحاديث الصحيحة الثابتة التي قد فرغ من صحتها وثبوتها. فهذا النوع من الأحاديث، أعني الأحاديث الشاذة، لا ينفع في هذا الباب أيضا، فإذا ثبت شذوذ الحديث أو نكارته من باب أولى لا يصلح لأن يحسن مهما انضم إليه من روايات. وعليه فالشاذ والمنكر لا يصلحان في باب الاعتبار، ولا يصلح أن تتقوى بهما الرواية، ولا تنفعهما الروايات المتعددة مهما تعددت ومهما كثرت. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه والذي دل عليه كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله قد توارد عليه العلماء واتفقوا عليه من غير نكير بينهم. فها هو الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله يقول في مقدمته المعروفة في علوم الحديث: ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمن ضعف يزيله ذلك، يعني بالضعف الذي يزيله مثل هذه الوجوه، الضعف المتعلق بسوء حفظ الراوي أو بالإرسال أو نحو ذلك من الضعف الخفيف، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف ولتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. فانظر رحمك الله إلى قول الإمام ابن الصلاح كيف جعل الحديث الشاذ كالحديث الذي اشتمل على راوي متهم بالكذب، وإنما لم يعتد أهل العلم بالروايات الشاذة والمنكرة ولم يلتفتوا إلى طرقها وإن تعددت، لأن شذوذ الرواية ونكارتها إسنادا أو متنا يحقق كون راويها قد أخطأ فيها، وحينئذ يقوى جانب الرد لها على جانب القبول، لأنه والحالة هذه لا يكون لهذه الرواية وجود في الواقع إلا في ذهن ومخيلة ذلك الراوي الذي أخطأ فيها. فكيف يتصور أو يعقل أن تتقوى رواية برواية لا وجود لها في الواقع، بل وجودها وعدمها سواء؟ وقد أشار إلى ذلك شيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض ما كتبه، حيث ذكر في كتاب صلاة التراويح حديثا يرويه بعض من هو صدوق في الأصل، إلا أن روايته شاذة خالف فيها غيره ممن هو أولى منه بالقبول والحفظ. فقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله موضحا أن هذه الرواية الشاذة رواية في غاية الضعف والوهاء، وأنها لا تصلح لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار. قال الشيخ: من الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها، فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء. وقال رحمه الله حاكيا عن أهل العلم: من المقرر في علم مصطلح الحديث أن الشاذ والمنكر مردود لأنه خطأ، والخطأ لا يتقوى به. هذا وإنما يصلح في هذا الباب فقط الضعف الذي يكون هينا، أما الضعف الشديد كالشذوذ والنكارة والتهمة بالكذب فهذا لا يصلح في هذا الباب بحال من الأحوال. ولله ذر الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لما سئل عن مثل هذه الأحاديث قال كلمته المشهورة: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. فقد بين الإمام عليه رحمة الله أن هناك فرقا بين الضعف الذي يكون سببه ضعف حفظ الراوي وبين الضعف الذي يكون سببه شذوذ الرواية أو نكارته. فبين في كلامه أن النوع الأول من الضعف يصلح في هذا الباب، وأنه يحتاج إليه في وقت، أي في باب الاعتبار. وبين أيضا أن النوع الثاني من هذه الروايات وهي الروايات المنكرة وهي التي يترجح عند أهل العلم نكارتها وخطأ الراوي فيها لا تنفع أبدا، وأن وجودها كعدمها، ولو كانت هذه الرواية من راو يصلح حديثه للاحتجاج أو للاعتبار في الأصل. ولكن لما ترجح خطأه في هذه الرواية بعينها كانت هذه الرواية ساقطة عن حد الاعتبار، لا اعتداد بها ولا انشغال بها. وهذا الشذوذ أو النكارة الذي يعتري مثل هذه الروايات تارة يكون في الإسناد وتارة يكون في المتن، فأما ما كان منه في المتن فلا شك أنه يكون قد فرغ منه وسقط كلية، لأن الأسانيد ما هي إلا وسيلة لاعتبار المتون، والبحث عن صحيحها وسقيمها. فإذا كانت المتون نفسها في غاية النكارة أو في غاية الشذوذ، وقد حكم الأئمة بشذوذها أو بنكارتها وأنها غير صالحة بحال، فإنه والحالة هذه تكون قد فرغ منها وأسقطت إلى غير رضعة. وهذا الذي قصده الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى حيث ذكر أن الحديث الشاذ لا يصلح في باب الاعتبار، إنما قصد الترمذي بالدرجة الأولى الشذوذ الذي يعتري المتون، وهذا لكونها مخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك نوع آخر من أنواع الشذوذ والنكارة، وهو الذي يعتري الأسانيد دون المتون، وهذا مهم جدا، فإن الراوي لا يخطئ في المتن فحسب، بل يخطئ في المتن ويخطئ أيضا في الإسناد، بل إن أخطاء الأسانيد أكثر من أخطاء المتون، لأن الأسانيد متشابهة ومتداخلة بخلاف المتون. ولهذا تجد أخطاء الرواة في الأسانيد أكثر منها في المتون، والأسانيد هي عصب هذا العلم، وعلى أساسها يعرف الصحيح من الضعيف من المتون. فإذا عمل الباحث إلى أسانيد شاذة أو أسانيد منكرة ثم أخذ يضم بعضها إلى بعض ظنا منه أنها بذلك تتقوى وتدل على صحة المتن أو على حسنه، إنه بذلك إنما يكون قد وقع في الخطأ والتناقض، لأن المنكر خطأ متحقق منه والشاذ كذلك خطأ متحقق منه، فكيف نقوي خطأ بخطأ؟ كيف نقوي خطأ تحققنا من كونه خطأ بخطأ آخر تحققنا من كونه خطأ؟ إنما الذي يصلح في هذا الباب تلك الروايات التي يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أيضا أن تكون خطأ. فالإسناد الذي اشتمل على راو ضعيف، هذا الراوي الضعيف ليس من شأنه أن يخطئ في كل أحاديثه، بل تارة يصيب وتارة يخطئ. هذا الإسناد الذي فيه إرسال، الإرسال لا يستلزم الضعف دائما، بل من المرسل ما هو صحيح ومن المرسل ما هو غير صحيح. فإذا نظرنا لمثل هذا الضعف الهين في الرواية ينبغي علينا أن نعامله بما يستحق، فلا نترك الرواية كلية، كما أننا لا نحتج بها على سبيل الإطلاق، بل ننظر هل لهذه الرواية من شواهد؟ هل لهذه الرواية من متابعات تعضدها وتؤكد حفظ الراوي لها؟ أو تؤكد أن مخرجها عن ثقة؟ فحينئذ تكون الرواية صالحة للاحتجاج بانضمام الروايات الأخرى إليها. إن هذا الانضمام يقوي جانب القبول لها على جانب الرد، ويرجح أحد الاحتمالين في المسألة، لأن الرواية حيث رواها ضعيف الحفظ كان يحتمل أن يكون أصاب فيها، ويحتمل أن يكون أيضا أخطأ فيها، فالاحتمالان واردان، ولكن بالشواهد والمتابعات يترجح لدينا أنه أصاب. كذلك الرواية المرسلة يحتمل أن يكون مخرجها عن ثقة، ويحتمل أيضا أن يكون مخرجها عن غير ثقة، الاحتمالان واردان، ولكن بالشواهد والمتابعات يترجح لدينا أن مخرجها عن ثقة وليس عن ضعيف. هذا وينبغي أن يعلم أن رجحان الخطأ في الرواية بما يوجب الحكم عليها بالشذوذ أو النكارة ليس دائما مرتبطا بحال الراوي، فقد يكون الراوي ضعيفا لكن روايته تلك صالحة للاعتبار لكونه لم يترجح خطأه فيها بما يوجب إنكارها، وقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا ولكن روايته تلك غير صالحة للاعتبار فضلا عن الاحتجاج بها لكونه قد ترجح خطأ هذا الثقة أو ذاك الصدوق فيها بما يوجب الحكم عليها بالشذوذ أو النكارة. بل قد يروي الراوي الواحد حديثين، ف فيعتبر بأحدهما ولا يعتبر بالآخر. وقد يكون الحديثان بإسناد واحد، وذلك أنه ترجح في أحدهما كونه خطأ فلم يعتبر به، ولم يترجح ذلك في الآخر فاعتبر به. فكما ترون إخواني الكرام، الأمر ليس راجعا إلى حال الراوي فحسب، بل أيضا هو راجع إلى اعتبار الرواية والنظر فيها، وهل الضعف الذي اعتراها من الضعف المحتمل أم هو من الضعف الشديد المنكر الذي لا يحتمل. ولا بأس بذكر مثال هنا نوضح من خلاله كيف أن الرواية المنكرة لا تصلح للتقوية بحال، حتى وإن كان الراوي نفسه الذي رواها صالحا للاعتبار، أي ليس ضعفه شديدا. حديث يرويه عبد الله ابن بدي، وهذا رجل ضعيف، يرويه عن عمرو ابن دينار عن عبد الله ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلا أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتكف وصم. هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير ذكر لفظ الصوم فيه والأمر به، ولكن هكذا روى الحديث عبد الله ابن بديل بذكر الصوم فيه والأمر به، وهذا مما أنكره العلماء على عبد الله ابن بديل، لم ينكروا أصل الحديث، إنما أنكروا فقط تلك الزيادة قوله وصم. نحن نلاحظ أن عبد الله ابن بديل هذا ضعيف، ثم إنه أولا تفرد بالحديث أي بذكر الصوم فيه عن عمرو ابن دينار، وهذا من التفرد الذي لا يحتمل، لأن عمرو ابن دينار من المكثرين حديثا وأصحابه، فأين كان أصحابه عن هذا الحديث حتى لا يرويه عنه إلا رجل ضعيف؟ هذا أمر مستبعد. ثم إنه ثانيا لم ينفرد فحسب، بل خالف أيضا، فزاد في المتن زيادة أنكرها العلماء عليه. وممن أنكر هذه الزيادة في هذا الحديث الإمام ابن عدي والإمام الدارقطني والإمام أبو بكر النيسابوري والإمام البيهقي أيضا. إذن ذكر الصوم في حديث عبد الله بن زيد هذا منكر لا يعتبر به ولا يصلح بحال، خطأ متحقق. لكن جاء بعض إخواننا المشتغلين بالحديث فحكم على هذه الرواية بمقتضى حال راويها فحسب، اغتر بظهر الإسناد، فذهب إلى أنها رواية صالحة للاعتبار على أساس أن عبد الله ابن بديل هذا ليس متهما بكذب أو فسق، أي ليس ضعفه شديدا. وغفل هذا الفاضل عن أن روايته تلك منكرة، وأن الأئمة أنكروها عليه بصرف النظر عن حال راويها، وكما سبق المنكر أبدا منكر. ثم إنه جاء لها برواية أخرى، وقد اعتبر هو هذه الرواية الأخرى شاهدا للرواية الأولى، يريد أن يقوي هذه بتلك، وهذه الرواية الأخرى أيضا منكر. ذكر الصوم الوارد فيها خطأ من راويها، وقد أنكره عليه أهل العلم أيضا، هذا فضلا عن كون ذلك الشاهد قاصرا عن الشهادة كما سيأتي. وهذا الشاهد يرويه سعيد ابن بشير، وهو أيضا رجل ضعيف، عن عبيد الله ابن عمر، وقد تفرد به عن عبيد الله ابن عمر، وهذا إنما يوجب التوقف في تفرده، لأن عبيد الله بن عمر رحمه الله أيضا من المكثرين حديثا وأصحاب، فأين كان أصحابه الثقات عن هذا الحديث؟ فضلا عن أن أصحاب عبيد الله بن عمر قد رووا الحديث نفسه ولم يذكروا فيه الصوم الذي ذكره سعيد بن بشير، فتكون رواية سعيد بن بشير هذه من قبيل الأحاديث المناكير. سعيد بن بشير يرويها عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فقال أوفي بنذرك. ذكر الصوم أيضا في هذا الحديث، ذكر الصوم أيضا في هذا الحديث، ومن ثم أنكر عليه الأئمة هذا الحديث، أي أنكروا ذكر الصوم الوارد فيه. فأنت ترى أخي الكريم أن الحديث بطريقيه منكر، ذكر الصوم في كل طريق على حدة منكر، إما لتفرد الضعيف به عن إمام حافظ، إمام حافظ مكثر له أصحاب الحفاظ، وهذا مما لا يحتمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن حكم التفردات، وإما أنه مع ذلك قد خالف فروى الحديث على خلاف ما يرويه أصحاب ذلك الإمام الحافظ الذين هم أعرف بحديثه من هذا الراوي الضعيف الذي جاء به عنه. فإذا كل طريق على حدة منكر، ذكر الصوم في كل حديث من الحديثين منكر، فمن يعمل لتقوية المنكر الأول للمنكر الثاني يكون قد وقع في تخبط وتناقض واضح، لأن المنكر لا يقوي المنكر بل لا يقوي حتى الصحيح، فكيف يقوي المنكر مثله؟ ثم إن رواية سعيد هذه لو كانت صحيحة لما صلحت أيضا لتقوية رواية عبد الله بن بديل، فرواية عبد الله بن بديل فيها اشتراط الصوم للمعتكف، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في الرواية لما سأله عمر عن نذره الذي نذره في الجاهلية هل يوفي به، قال له الرسول اعتكف وصم، فقد أمره هاهنا بالصوم. بينما رواية سعيد بن بشير ليس فيها ما يدل على اشتراط الصوم للمعتكف، ففيها أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فهكذا هو قد عقد نذره على الأمرين أن يعتكف وأن يصوم، وليس على أمر واحد، عقد نذره على أن يعتكف وعلى أن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفي بنذره، أي على الصفة التي كان قد عقد نذره عليها. وهذا بطبيعة الحال لا يدل على اشتراط الصوم للمعتكف، وإنما أمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط بأن يوفي بنذره الذي نذره، وقد نذر كما في رواية سعيد أن يعتكف وأن يصوم، بينما في رواية عبد الله بن بديل أنه نذر أن يعتكف فقط. فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمره بأن يعتكف وفاء بنذره، وأيضا أن يضم إلى ذلك الصوم، فهذا يدل على اشتراط الصوم للمعتكف، بينما رواية سعيد بن بشير لا تدل على ذلك، وعليه لا تصلح رواية سعيد لتقوية رواية عبد الله بن بديل، لأنها قاصرة عن المعنى الذي دلت عليه رواية ابن بديل. وهذا أمر مهم جدا، فإن الروايات التي يقوي بعضها بعضا حتى وإن كانت صالحة للتقوية لا بد وأن يكون المعنى الذي يراد تقويته في الروايتين قد اشتركت الروايتان جميعا فيه، لا أن يكون هذا المعنى موجودا في إحدى الروايتين وليس موجودا في الرواية الأخرى. فإذا وجد المعنى في إحدى الروايتين دون الأخرى فإن الرواية الأخرى التي لم تشتمل ولم تتضمن هذا المعنى لا تصلح لتقوية الرواية التي شملته وتضمنته، بل لا بد من اشتراك الروايتين في هذا المعنى واتفاق الروايتين على تضمن هذا المعنى وعلى اشتمال هذا المعنى، والله أعلم. الشرط الثالث للحديث الحسن لغيره كما يدل عليه كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى أشار إليه الإمام بقوله وأن يروى من غير وجه نحو ذلك، يعني أن هذا الحديث الذي سلم إسناده من راوي المتهم بالكذب، والذي سلم أيضا من أن يكون حديثا شاذا منكرا، هذا الحديث الذي سلم من الشذوذ وسلم من المتهم بالكذب يصلح لأن يتقوى بغيره. لكن ما صفة هذه المقويات أو تلك العوامل التي إذا من ضمت إليه شكلت الحجة، وكان الحديث حينئذ من قسم الحسن لغيره؟ إن هذا يتضمنه قوله أن يروى نحوه من غير وجه. فقول الإمام نحوه أي في القوة والمعنى، يعني أن تجيء رواية تكون مثل الرواية الأولى من حيث القوة، وأيضا من حيث المعنى، بمعنى أن تكون متضمنة نفس المعنى الذي تضمنته الرواية الأولى، فيكون هذا المعنى الذي اشتركت فيه الروايات معنى حسنا، فيكون حجة من حيث المجموع. هذه الأمور التي تنضم لتلك الرواية أو هذه الأوجه التي إذا من ضمت إلى الوجه الأول فصار حسنا، لابد لكي يقع بها التقوية أن تكون هذه الأوجه أيضا سالمة من التهمة بالكذب وسالمة من الشذوذ والنكار. أما إذا كانت هذه الرواية العاضبة المقوية بعضها شاذا أو بعضها مشتملا على روي المتهم بالكذب، فحينئذ ما كان منها بهذا الوصف لا يصلح للتقوية ولا يصلح للاعتبار، إنما يصلح ما كان نحو الرواية الأولى من حيث القوة، أي من حيث السلامة من أن يكون أحد رواتها متهما، ومن حيث السلامة من الشذوذ والنكار. لأنه من المفهوم والمعلوم بداهة أن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها أو أقوى منها، ولا تتقوى بما هو دونها. لكن هل يشترط في هذه الروايات العاضدة أن تكون مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالرواية الأولى أم لا؟ ظاهر كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله أنه لا يشترط ذلك، لأنه قال أن يروى نحو، يعني من حيث القوة ومن حيث المعنى، من غير وجه، فلم يذكر ما يدل على أن هذه الأوجه لا بد وأن تكون مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى هذا يدخل في كلامه أو في هذه الأوجه الموقوفة، وحينئذ يكون كلام الإمام الترمذي شبيها بكلام الإمام الشافعي في المرسل والاحتجاج به. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله حينما تكلم عن المرسل وعن شرائط اعتباره وتقويته والاحتجاج به كما سيأتي في موضعه، ذكر من ضمن العواضد التي تنضم إلى المرسل فتدل على صحة مخرجه وعلى أنه حجة، ذكر أن يكون هذا المرسل قد أفتى بمقتضاه أو بمثل معناه أحد الصحابة أو عامة أهل العلم. فإن صح أن الترمذي عليه رحمة الله يريد بكلامه هذا أن الحديث الضعيف يتقوى أيضا بالموقوفات، فحينئذ يكون كلامه شبيها بكلام الإمام الشافعي، ولعل الشافعية هو أستاذه في هذه المسألة. ومن تتبع الجامعة جامعة الترمذي وجد مواضع لا يتنزل عليها حكم الترمذي بأنها حسنة إلا باعتبار هذا الأمر، وأنه إنما حسن هذه المواضع باعتبار ما جاء من موقوفات وفتاوى للصحابة والتابعين في هذه المسألة، أي فيما يوافق هذا الحديث الذي خرجه في الباب. ثم إن قول الإمام الترمذي عليه رحمة الله أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هل معنى هذا أنه لا بد وأن يكون ضعيفا؟ إلا أنه مع ضعفه لم يبلغ إلى حد أن يكون متهما بالكذب، أم من الممكن أن يكون ثقة أو صدوقا؟ الظاهر عدم اشتراط ضعف الراوي، لأن اشتراط كون الرواية سالمة من متهم بالكذب لا يلزم منه أن تكون الرواية ضعيفة، أي لا يلزم من هذا الشرط أن تكون الرواية قد اشتملت على راوي ضعيف ضعفه هين. بل الرواية التي يرويها الثقات هي رواية سالمة من التهمة بالكذب، والرواية التي يرويها أهل الصدق هي أيضا رواية سالمة من متهم بالكذب. وهذا ما حرره الإمام ابن رجب في كتابه شرح العلل. فإن كان هذا هو مراد الترمذي من قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، أنه يدخل فيه الثقات ويدخل فيه أيضا أهل الصدق، كما أنه يدخل الضعفاء الذين لم يبلغوا في الضعف إلى حد أن يكونوا متهمين بالكذب، فحينئذ يسهل علينا فهم الجمع الذي وجد في كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى من قوله في كثير من الأحاديث التي أدخلها في كتاب الجامع هذا حديث حسن صحيح، فيصف الحديث بالحسن ويصفه أيضا بالصحة. معلوم أن الحسن إنما هو نوع من الأحاديث مرتبته دون مرتبة الحديث الصحيح، فكيف استجاز الترمذي وغيره من أهل العلم ممن وجد في كلامهم مثل هذا الجمع، كيف استجازوا عليهم رحمة الله أن يجمعوا بين هذين الوصفين في الحكم على حديث واحد في آن واحد وبينهما بون وفرق؟ لأن وصف الحديث بالصحة معناه أنه في أعلى درجات القبول، ووصفه بالحسن معناه أنه في أدنى درجات القبول، فكيف يكون الحديث الواحد في آن واحد في أعلى درجات القبول وهو أيضا في أدنى درجات القبول؟ هذا مما استشكله كثير من أهل العلم المتأخرين. فإذا فهمنا كلام الترمذي عليه رحمة الله على نحو ما قلت سهل علينا الجواب عن هذا الإشكال، ذلك أن هذا الحديث الذي وصفه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى بأنه حسن قد وصفه بذلك بناء على اجتماع ثلاثة أمور فيه. الأمر الأول أن راويه سالم من التهمة بالكذب. الأمر الثاني أن الحديث سالم من الشذوذ. الأمر الثالث أن هذا الحديث قد روي نحوه من وجه آخر أو أكثر. فإذا وجدنا الحديث هذه صفته سبق عليه اسم الحسن، فإذا انضم إلى هذا أن هذا الراوي الذي هو ليس متهما بالكذب كان من أهل الثقة، أي كان ثقة في نفسه، فالثقات بطبيعة الحال سالمون من التهمة بالكذب، فيصدق على الحديث أيضا وصف الصحة لأنه من رواية الثقات، ويصدق عليه أيضا اسم الحسن لأنه قد اشتمل على أوصاف الحسن التي ذكرها الإمام الترمذي عليه رحمة الله. الترمذي اشترط في الحديث الحسن أن يكون راويه سالما من التهمة بالكذب، وهذا راوي ثقة وهو بالضرورة سالم من التهمة بالكذب، فالترمذي اشترط في الحديث الحسن أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، وهذا أيضا سالم من الشذوذ، واشترط أيضا أن يروى من غير وجه النحو، وهذا أيضا قد روي من غير وجه النحو. فهذا الحديث الذي بين أيدينا له طرق متعددة وله شواهد من غير رواية ذلك الراوي الذي تفرد بالوجه الأول، وليس بالضرورة أن تكون هذه شواهد باللفظ بل ربما تكون بالمعنى، إذ الاعتبار هنا هو المعنى لا اللفظ. فلو جاءنا حديث يرويه ثقة وهذا الحديث سالم من الشذوذ وروي نحوه من غير وجه صدق عليه اسمه الحسن لأنه قد تحققت فيه شرائط الحسن عند الإمام الترمذي، وصدق عليه أيضا اسم الصحيح لأنه تحقق فيه شرائط الصحة من ثقة الرواة واتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ والعلم، فيصلح حينئذ أن نقول في هذا الحديث إنه حسن صحيح، حسن باعتبار تحقق شرائط الحسن التي ذكرها الترمذي فيه، صحيح باعتبار أن شرط الحديث الصحيح أيضا قد تحقق فيه. وإن لم يكن الراوي ثقة بل هو راوي ضعيف، إلا أن ضعفه من الضعف الهين وليس من الضعف الشديد، فهو أيضا حديث حسن لأن هذا الراوي ليس متهما بالكذب، وحديثه أيضا سالم من الشذوذ، وهو أيضا قد روي من غير وجه النحو، إذن تحقق فيه شرط حسن عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله. فإذا صادف أن هذا الراوي روايته بلفظ ما وتلك الشواهد التي انضمت إليه وإن وافقته في المعنى إلا أنها لا توافقه في اللفظ، فحينئذ يصدق على الحديث وصف حسن غريب، أي حسن لتحقق شرائط الحديث الحسن التي ذكرها الإمام الترمذي في هذا الحديث. وهو أيضا غريب بهذا اللفظ الذي جاء به ذلك الراوي متفردا به، أو قد تكون الغرابة راجعة إلى الإسناد، كأن يكون ذلك الراوي الذي هو فيه نوع ضعف إنما تفرد برواية ذلك الحديث بإسناد معين لم يأتي به غيره، والمعنى الذي يتضمنه المتن له شواهد تأخذ بيده وتعبده وتؤكد أن الراوي حفظ المتن أو معناه وإن لم يحفظ الإسناد، فحينئذ يصدق عليه وصف حسن غريب أيضا، بمعنى أنه يكون حسنا لتحقق شرائط الترمذي في الحديث الحسن، وغريبا أي من هذا الوجه ومن هذا الإسناد الذي تفرد به ذلك الراوي الضعيف. وعلى هذا فلا إشكال في قول الإمام الترمذي في الحديث هذا حديث حسن غريب، ولا في قوله حسن صحيح، ولا في قوله حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا حكم متعلق بالرواية من حيث الإسناد، والحسن راجع إلى المتن وإلى المعنى الذي تضمنه ذلك المتن، وهذا أمر معروف. فهناك من الأحاديث ما يكون غريبا من حيث اللفظ، بمعنى أنه لم يروى بهذا اللفظ إلا من وجه واحد، وإن كان المعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ مرويا من وجوه كثيرة، فحينئذ الغرابة تكون راجعة إلى رواية بعينها أو إلى لفظ بعينه، وإن كان المعنى الذي تضمنه ذلك اللفظ معنى مشهورا مستفيضا لا غبار عليه ولا شك في صحته. من ذلك حديث الأعمال بالنية، فإن شواهده كثيرة جدا في السنة بما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به. وإن لم يكن لفظ حديث عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم واتفق الأئمة على صحته وهو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حتى وإن لم يكن لفظ حديث عمر هذا مرويا من غير حديث عمر من وجه يصح. فالمعنى الذي تضمنه هذا الحديث هو معنى مشهور لا نستطيع أن نقول إنه غريب، وإن كان اللفظ نفسه غريبا لم يصح إلا من هذا الوجه، لتفرد عمر بن الخطاب به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتفرد علقمة به عن عمر، ولتفرد محمد ابن إبراهيم التيمي به عن علقمة، ولتفرد يحيى ابن سعيد الأنصاري به عن التيمي، فهو بهذا الإسناد غريب، ولكن المعنى الذي تضمنه معنى مشهور قد تلقاه العلماء بالقبول وروي بموافقته، أعني بموافقة معناه، أحاديث كثيرة. وهذا الجواب الذي ذكرناه وبينا به مراد الإمام الترمذي عليه رحمة الله من قوله حسن غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب هو الذي حرره الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب شرح علل الترمذي، وهو من أقرب الأجوبة في هذه المسألة إلى الصواب، ومن أدقها ومن أسلمها عن الاعتراض والإيراد، والله أعلم. وإلى هنا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من الكلام عن الحديث المقبول وعن أهم أنواعه، وإن شاء الله تعالى نتكلم عن الحديث المردود في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع مع الشريط الرابع من هذا الإصدار.